السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمة الإسلام، لازلنا مع أحكام الفقه المتعلقة بسجود السهو، لأننا ذكرنا لكم فيما سبق أن الحكمة من تشريع سجود السهو جبر الصلاة، لأن الصلاة قد يعرض لها نقص، قد يعرض لها ما يكون يعني ما يبطلها أيضا، فسجود السهو شرع لجبر النقص، وهذه رحمة من الله يا إخوة. فكل العبادات، جميع العبادات خاصة العبادات المكتوبة، العبادات المفروضة الواجبة، شرع لها من العبادات الأخرى ما يجبرها ويكملها. فكما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالصلاة منها واجب ومنها مستحب، نافلة، فرض ونافلة. كذلك الصدقة منها واجب ومنها مستحب، صدقة يعني نافلة. والصيام كذلك، والحج كذلك، وهكذا كل عبادة، جميع العبادات المكتوبة لها ما يكملها من العبادات الأخرى التي ليست واجبة. والحكمة من ذلك يا إخوة أمران: الأمر الأول التقرب إلى الله جل وعلا بزيادة الأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يحب العمل الصالح. الثاني جبر ما يكون من خلل في العبادة المكتوبة، لأن العبادة المكتوبة قد يكون فيها خلل، قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها قصور، فتكمل يوم القيامة من هذه النوافل. وبعض الناس يقول لا، يعني بعض الناس يقول ما في، يعني ما يحصل خطأ، ما يعني الخطأ بعيد، الخطأ متوقع، والنص دل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم ها خطأ، كل ابن آدم عموم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن سجود السهو شرع لجبر الصلاة، لما يعرض لها من الخلل وما يكون فيها من النقص. ومر كثير من الأحكام المتعلقة بسجود السهو، ونكمل إن شاء الله الآن ما تبقى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إذا لاحظوا هنا هذا الحكم، الماتن ماذا يقول؟ قال يقول: ولا يسجد، يعني المصلي إذا شك في ترك واجب أو زيادة، زيادة في الصلاة يعني زيادة من النوافل. أما زيادة إذا كان زيادة من فرض الصلاة أو عدد الركعات تقدم معنا، لكن هنا المقصود لا يسجد لترك واجب، للشك في ترك واجب أو زيادة. طيب الواجبات مثل ماذا؟ الواجبات في الصلاة مثل ماذا؟ ها؟ ما أحد يعرف الواجبات في الصلاة؟ أحد التسبيح في الركوع والسجود واحدة، والتشهد الأول، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه كلها من الواجبات، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين وهكذا. طيب إذا تركها الإنسان عمدا تبطل الصلاة الواجبات، إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، يعني يستأنف الصلاة من أولها. طيب وإذا تركها سهوا يسجد سجود السهو، يجبرها بسجود السهو، هذه الواجبات. طيب إذا شك هل أتى بالواجب أو لم يأتي به؟ الماتن يقول رحمه الله: لا يسجد لترك للشك في ترك واجب، للشك في ترك واجب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الأصل وجوده، يعني الأصل وجود الواجب في الصلاة، فإذا شككت في تركه فهذا الشك في غير محله. فالأصل وجود الواجب، أن الواجب يأتي به المصلي في الصلاة، والشك لو فتح له الباب يتعب المصلي، لأن الشكوك عادة من الشيطان عدو الإنسان. فالمتن يقول لا يسجد للشك في ترك واجب. طيب للعمد يسجد؟ نعم للعمد يبطل الصلاة ويسجد سجود السهو. طيب للنسيان يسجد؟ نعم يسجد، ولا يعني لا يبطل الصلاة لكنه يسجد له لجبر. طيب قال ولا زيادة، يعني لا يسجد لزيادة. الزيادة مثل ماذا؟ الزيادة التي يقصدها المتن هنا الزيادة المستحبة مثل ماذا؟ مثل لا التسبيح ما زاد على الواحدة، نعم ما زاد على الواحدة، نعم هذه نافلة يعني. طيب ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع، وهكذا، هذه من النوافل. وقراءة القرآن في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، القراءة غير الفاتحة، هذه زيادة. شك هل أتى بها أو لم يأتي بها، هل يسجد؟ الجواب لا يسجد، لا يسجد، لأن الأصل الاتيان بها، فهذا الأصل لا يزول إلا بيقين. طيب طيب لو أن الإنسان قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، هل يسجد؟ نعم الماتن وغيره من الفقهاء يقولون لا يسجد، لا يسجد. لماذا؟ لأن الأصل قراءة القرآن في الصلاة، لكن هنا كان القرآن في غير محله، لأن قرأ في الركوع والسجود، فكانت القراءة في غير محلها، قالوا فلا يسجد. لكن قال بعض الفقهاء بل يسجد، قالوا بل يسجد وجوبا الظاهرية وبعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، قالوا فهذا نهي، إذن يسجد سجود السهو. لكن الجمهور يقول لا يسجد سجود السهو هنا، لأن الأصل مشروعية قراءة القرآن في الصلاة، لكن كونه قرأ هذا القرآن في غير محله كما لو سبح في غير محل التسبيح أو كبر في غير محل التكبير، لا يعني لا يسجد سجود السهو كذلك هنا. طيب أما الفعل إذا كان مستحب فلا يسجد له زيادة الفعل. طيب هل يسن؟ الماتن يقول لا يسجد، وهذا يعني نفي للوجوب، لكن هل يسن؟ أما عند الماتن رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء أيضا لا يسن السجود للزيادة للشك في الزيادة، ولا للشك في ترك الواجب، لا يجب ولا يسن، وتقدم معنى هذا الكلام ده. نعم ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، يعني إذا سجد الإمام هل المأموم يسجد؟ إذا سجد سجود السهو يسجد أو ما يسجد المأموم؟ يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. قال فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز الاختلاف على الإمام، إذن إذا سجد إمامك فاسجد، حتى لو لم يحصل منك سهو. نعم حتى لو يحصل لم يحصل منك أن المأموم سهو، لأن السهو من المأموم إذا كان واجبا أو مستحب يحمله عنه الإمام. أما إذا كان من الأركان فهذا له حكم آخر يقضيه بعد سلام الإمام إذا كان من الأركان، لكن الواجبات والسنن يحملها الإمام عن المأموم. ولا سجود ولا سجود على مأموم إلا إذا سجد إمامه. طيب هنا إراد، وهو إذا كان المأموم مسبوق يعني سابق الإمام بركعة أو ركعتين أو ركعتين وسجد الإمام، هل يسجد المأموم تبعا له وهو باقي عليه من الصلاة؟ مثلا لو أتى في الركعة يعني لو أتى المأموم المسبوق في الركعة الثانية ثم سجد الإمام والمأموم باقي عليه ركعة، هل يسجد؟ هذه فيها تفصيل، هنا تفصيل. قالوا إن سجد الإمام قبل السلام فنعم يسجد معه يتابعه، إذا سجد الإمام قبل السلام يسجد المأموم تبعا له. أما إذا كان الإمام لم يسجد إلا بعد السلام قالوا في المأموم لا يتابعه. لماذا؟ لأن المتابعة انقطعت بسلام الإمام، انقطعت بسلام الإمام، والمأموم انفصل عنه فيكمل صلاته المأموم. طيب هذا ما ذهب إليه الماتن وبعض الفقهاء أيضا، لكن قال بعض الفقهاء نعم له أن يتابعه إذا سجد بعد الصلاة بعد السلام، لكن لا يسلم المأموم، لأنه لو سلم بسلام الإمام بطل الصلاة لأن الصلاة لم تكتمل بعد. فقالوا يجوز أن يعني يتابع الإمام في السجود بشرط أن لا يسلم، شرط أن الإمام لا المأموم لا يسلم، لكن الأول هو المتعين والمعروف عند الفقهاء وعند الناس أن الإمام إذا سجد بعد سلامه والمأموم مسبوق لا يتابعه، يأتي بما عليه يقوم ويأتي بما عليه، ثم إن كان المأموم عليه سجود، انتبهوا قد يكون المأموم عليه سجود يعني وجب عليه السجود في وجب عليه السجود في إحدى الركعات، في إحدى الركعات التي يعني أتت بعد التي أتى أدركها مع الإمام، قالوا هذا يكمل صلاته المأموم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. إذا كان عليه سهو يعني ترك وترك واجب، ترك واجب يعني سهوا، فيكمل صلاته ثم يسجد سجود السهو بعد ذلك بعد الإمام. طيب وهنا مسألة يعني ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن السجود كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام صلاته، إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته ففي هذه الحال السجود يكون بعد السلام. ودليل هذا القول حديث أبي هريرة في قصة ذا اليدين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة في إحدى صلاة العشية الظهر والعصر، فقام إلى خشبة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، فأتاه ذو اليدين واسمه الخرباق فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر عليه الصلاة والسلام بناء على اعتقاده. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح ذي اليدين، ومعنى ذي اليدين يعني كان في يديه طول. قال لم أنس ولم تقصر عليه الصلاة والسلام، قال بل نسيت. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، فقال أحق ما يقول ذي اليدين؟ عليه الصلاة والسلام قالوا نعم. فتقدم وأكمل الركعتين الباقيتين ثم تشهد وسلم ثم سجد بعد السلام. وهذا عليه الصلاة والسلام سلم عن نقص في صلاته، سلم عن نقص في صلاته. طيب، هذا ما قاله الفقهاء، يقول النقص كله قبل السلام إلا إذا سلم عن عن عن نقص في صلاته، يعني قبل إتمام صلاته. لكن الذي دلت عليه السنة، والفقهاء يعرفون السنة رحمهم الله تعالى، لكن وقال به بعض أهل العلم، الذي دلت عليه السنة أن من سلم، أن من زاد في صلاته، زاد، انتبهوا، زاد في صلاته، يعني صلى، إذا كانت رباعية صلى خمسا، وإذا كانت ثلاثية صلى أربعا، زاد، أن السلام يكون بعد، أن سجود السهو يكون بعد السلام، لحديث ابن مسعود المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، صلى خمسا، فتوشوش القوم، فقال ما لكم؟ قالوا صليت خمسا. فرجع عليه الصلاة والسلام وثان رجليه وسجد سجود السهو بعدما سلم، سجد سجود السهو ثم سلم، هذا زاد. كذلك أيضا لو ركع في الركعة الواحدة ركوعين في غير الكسوف، لو ركع ركوعين زاد سهوا، لكن إذا كان عمدا تبطل الصلاة. أما إذا زاد سهوا فيجب عليه سجود السهو ويكون بعد السلام. وهكذا لو سجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة أو أربع، يعني زاد على السجدات، أيضا يسجد بعد السلام. أما إذا وجب عليه السجود بناء على أنه أخذ باليقين، عمل باليقين، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول إذا شك في عدد الركعات فالواجب عليه أن يأخذ بالمتيقن اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها كم؟ يجعلها ثلاثا. وإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ركعتين، وهكذا الأخذ بالأقل. قالوا إذا كان الأمر كذلك، إذا أخذ بالأقل فالسجود قبل السلام. فالمهم جمهور الفقهاء يقولون السجود كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل إكمال صلاته، فيكون السجود بعد السلام. نعم. وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. ما هو الذي عمده يبطل الصلاة؟ الركن والواجب. الركن والواجب إذا تركهما عمدا بطلت صلاته، أليس كذلك؟ إذن يجب سجود السهو. قال وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب. فإذا ترك الإنسان، يعني ترك من الواجبات، ترك من الواجبات واجبا سهوا، يعني أسقطه سهو نسيان، فيجب عليه السجود، يجب عليه السجود، لأن عمده يبطل الصلاة. كذلك إذا سقط ركن من أركان الصلاة سهوا وجب عليه السجود، لكن الركن لا بد أن يأتي به، الركن لا بد أن يأتي به، والواجب لا يشترط أن يأتي به. طيب، هذا يعني الذي السجود الواجب، السجود الواجب. طيب، في هنا إيراد، فيه هنا إراد. عرفنا أنه إذا ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، هذا ما فيه إشكال، وإذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، هذا ما فيه إشكال. والسجود إنما يجب جبرا إذا سقط سهوا، لكن الركن هذا الشك في ترك الركن كتركه، يعني لا بد أن يأتي به. طيب الواجب، لو شك في الواجب هل يشترط أن يأتي به؟ الجواب لا، لا يشترط أن يأتي به، يجبره بسجود السهو، هذا ما ذهب إليه الماتن وبعض الفقهاء. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. وتبطل بسجود، يعني تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. السجود الذي أفضليته قبل السلام كما ذكرنا عند الماتن وبعض الفقهاء، كل سجود أفضليته قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام صلاته، يكون بعد السلام. إذن إذا ترك سجود السهو أفضليته قبل السلام فالصلاة تبطل. لماذا تبطل؟ قالوا لأن سجود السهو هنا قبل السلام واجب في الصلاة، والحكم إذا كان واجبا في الصلاة فتركه تبطل به الصلاة. ومثلوا لذلك، بأمثلة، منها قالوا صلاة الجماعة واجبة في الصلاة، واجبة للصلاة، يعني تجب صلاة الجماعة ليجوب يعني وتجب لصحة الصلاة، تجب الصلاة. طيب إذن بعض الفقهاء يقول إذا لم يصلي صلاة الجماعة في مع الجماعة، إذا لم يصلي الصلاة الواجبة مع الجماعة صلاته تبطل إذا تركها عمدا من غير عذر شرعي، لأن الجماعة واجبة في الصلاة. كذلك قالوا أيضا التشهد الأول واجب في الصلاة، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة تبطل، إذن لأن السجود له قبل السلام، فإذا ترك السجود أفضلية السجود له قبل السلام، فإذا ترك السجود له قبل السلام بطلت الصلاة. وهذا يعني أمر معروف، يعني يقولون إذا كان الحكم واجب في الصلاة فتبطل الصلاة بتركه، إذا كان واجب للصلاة لا تبطل بتركه. مثلا قالوا الإقامة الآن أو الأذان واجبان للصلاة، والصلاة لا تبطل بدونهما، لو صلى بدون أذان وإقامة صلاة صحيحة، لكن إذا كان الحكم واجب في الصلاة يعني في داخل الصلاة في هيئة الصلاة تبطل الصلاة بتركه. إذن لو ترك سجودا أفضليته سجود السهو أفضليته قبل السلام بطلت صلاته. طيب بعد السلام، إذا كانت أفضليته بعد السلام لا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، بخلاف سجود السهو إذا كانت أفضليته قبل السلام فهذا واجب في الصلاة، واجب في الصلاة، فإذا تركه ولم يسجد في محله بطلت الصلاة لأنه واجب في الصلاة. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. وإن نسيه، نسي سجود السهو، وهذا يقع كثير، نسي سجود السهو ما سجد، سلم ولم يسجد، وإذا كان بعد السلام قام ولم يسجد، ما الحكم؟ الماتن ذكر تفصيل رحمه الله في المسألة، قال إن تذكره قريبا لم يطول الزمن ولم يطول الفصل سجد وأدى الواجب ولا شيء عليه، هذه إذا تذكره لم يطول الزمن. طيب إذا تذكره بعدما طال الزمن، بعدما طال الزمن قالوا يسقط، وهذا هو ظاهر كلام الماتن، يسقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سجد في حديث أبي هريرة، لكن لم يطول الزمن. قال وإذا طال الزمن عرفا فقد طال الفصل، وإذا طال الفصل سقط الحكم الشرعي إذا كان من الأحكام، من أحكام الوسائل، إذا كان من الوسائل. أما إذا كان من الغاية فالغايات فلا يسقط هذا. إذا كان نسيانه للصلاة مثلا أو لركعة من الصلاة من هيئة الصلاة، هذا لا تسقط الصلاة حتى ولو طال الفصل، لأنها غاية. أما السجود فهو جبر، سجود السهو جبر للصلاة، فإذا طال الفصل سقط الجبر وانتهى والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لسجود السهو، انتهى سجود السهو. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. ومن سهى مرار، سهى مرار كفاه سجدتان، يعني سهى لترك مثلا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وسهى أيضا عن التشهد الأول، وسهى وزاد في الركوع جعله ركوعين. إذن هنا تعددت الأسباب، أليس كذلك؟ هل يسجد سجدتين وتكفي عن الكل، أو أنه يسجد لكل سهو سجدتين؟ الماتن يقول يسجد سجدتين وكفى، حتى وإن تعدد السبب، حتى وإن تعدد السبب ولا إشكال. كما لو تعدد الناقض في الوضوء، يكفي وضوء واحد ولا يتعدد الوضوء. لو تعدد الناقض، لو مثلا تغوط وبال وأكل لحم الجزور وفعل وفعل، تعدد النواقض، هل يتوضأ وضوءا واحد أو يتوضأ لكل ناقض؟ واحد يكفي، أليس كذلك؟ كذلك السجود، لو تعددت الأسباب يسجد سجدتين وكفى، لأنها تتداخل، لأنها من جنس واحد فتتداخل ويكفي عنها سجدتان، وهذا أمر ظاهر بحمد الله تعالى. نعم. باب صلاة التطوع. صلاة التطوع إن شاء الله نؤجلها للمجلس القادم، وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. هل يرى أهل النار أهل الجنة حينما يسألونهم أن يفيضوا عليهم من الماء؟ ظاهر القرآن أنهم يرونهم، ظاهر القرآن أنهم يرونهم، لكن الله أعلم بكيفية الرؤية، الله أعلم بكيفية الرؤية، يعني كيف تكون. لأن أهل الجنة يقولون لأهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا إيش؟ حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وأهل النار يقولون نعم، يعني يقولون يا رب أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أو مما رزقكم الله. فالذي يظهر من ظاهر القرآن أنهم يرونهم، لكن الله أعلم بكيفية الرؤية كيف تكون، لأنكم تعلمون أن أهل الجنة لا يسمعون حسيس النار أبدا، بنص القرآن قال الله عز وجل يقول أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، أولئك عنها مبعدون، فلا يسمعون حسيس النار ولا يجدون حر النار، لكن الله أعلم بكيفية الرؤية التي يرون، التي يرى في بها أهل الجنة أهل النار. نعم. رجل يسمع النداء وليس له عذر ولا يأتي إلى المسجد، ويقول أنا أصلي في بيتي ولم يكن علي إثم. لا، هذا محروم يا إخوان، هذا محروم. اسمعوا، صلاة الجماعة واجبة على الصحيح بدلالة السنة، بل بدلالة القرآن والسنة، بدلالة القرآن والسنة صلاة الجماعة واجبة، بل قال بعض أهل العلم إنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر شرعي وصلى في بيته لا تصح صلاته. أما الدليل على أن صلاة الجماعة واجب وأنه يأثم من لم يصلي مع الجماعة من غير عذر شرعي يأثم، فالدلالة على ذلك القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تعالى ها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية يا أخوة نزلت في صلاة الخوف، والله جل وعلا قسم المقاتلين هنا إلى قسمين: قسم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يتمون لأنفسهم الركعة الباقية، والقسم الآخر يحرس، ثم يأتي القسم الذي كان يحرس يعني يسلم هؤلاء ويخرجون من الصلاة ويذهبون مواجهة العدو، ويأتي القسم الآخر ويصلي الركعة الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثبت جالسا ويتمون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم. إذا كان هذا في الخوف، الله جل وعلا لم يعذر المكلفين بترك صلاة الجماعة في الخوف شدة الخوف، فما ظنكم بعدم الخوف؟ يعني هل يعذر المكلف بترك الجماعة وهو في طمأنينة وهدوء وعدم خوف وسعة وعدم عذر شرعي؟ هل يعذر؟ هل يعذر؟ الجواب لا يعذر. السنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل كفيف البصر فقال: يا رسول الله، إن بيتي يبعد عن المسجد كذا وكذا وليس لي من يرافقني، أفأصلي في بيتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءً قال: نعم، قالت صلي في بيتك، ثم دعا بعدما ولى دعا قال: تعال، هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا معذور، أليس كذلك؟ معذور، لا أجد لك رخصة. هذا حديث صحيح صحيح مسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم القوم ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. العلماء يقولون التهديد لا يكون إلا على فعل محرم وترك واجب. النبي صلى الله عليه وسلم هددهم بالتحريق بالنار، وفي لفظ: لم يمنعه من ذلك إلا النساء والصبيان، لأن النساء والصبيان لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر، إلا من عذر شرعي. نعم. امرأة نسيت أن تقص شعرها في العمرة ولما وصلت إلى الفندق تذكرت فقصت شعرها بأسنانها، هل هذا صحيح؟ بأسنانها هكذا. أسنان ما تقص الشعر لأن تقص خضر الأمنة هكذا، يعني الشعر الأسنان ما تقص يعني الشعر، لكن تقص الشعر قص يعني قدر الأنملة، الأنملة هكذا من رأس الظفيرة. فالمهم المعتمر أو الحاج إذا نسي أن يحلق أو يقصر يعني إذا تذكر يؤدي الواجب ويعذر إن شاء الله بالنسيان، هل يقص أو يحلق. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة مع العلم بما أن من سأعتمر عنهم أمواته؟ العلماء يا إخوة يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب لأنه لم ينقل هذا العمل، وديننا الإسلامي توقيفي، ومعنى توقيفي أنه مبني على الحظر والدليل، لا نقول فيه إلا بدليل شرعي، وتكرار العمرة في زمن متقارب لم يرد به دليل حسب علمي، إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، ما روي عن عائشة في حجة الوداع، وقد أصرت على النبي صلى الله عليه وسلم ولحت الحاح شديد أنها تخرج إلى الحلوة تأتي بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها تطيبا لنفسها وتعتمر من التنعيم، لكن عبد الرحمن كان معها ولم يعتمر، فدل على أنه خاص بعائشة تطيبا لخاطرها. فبعض الفقهاء حدد 10 أيام بين العمرتين، والله أعلم. نعم. هل للمأموم أن يتابع الإمام إذا علم أن الإمام زاد في الصلاة؟ لا، إذا تيقنت أن الإمام زاد في الصلاة ليس لك أن تتابعه، وإذا تابعته مع علمك بذلك فصلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. كم مقدار أجر الصلاة في المسجد الأقصى؟ 500، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. نعم. هل صلاة الجماعة تكون في المسجد فقط أم يجوز أن تكون في العمل؟ لا، يجوز أن تكون في العمل، لكن المسجد له أفضلية من جهة أخرى، وهي كثرة الخطى إلى المساجد. أما صلاة الجماعة فوجوبها يسقط حتى لو يعني لو صلى الجماعة في البيت في المنزل أو في العمل. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي مع العلم أنني لم أعتمر عن نفسي؟ لا، الذي يريد النيابة عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر أو حج عن نفسه. نعم. ما قولكم في من تزوج وعقد قرانه على فتاة دون علم والديه، هل يعتبر عاقا لوالديه؟ إذا كان الوالدان لم يرضيا بهذا الزواج نعم، لأن الزواج على هذه الفتاة لم يكن يعني موقوفا عليها، النساء كثير. أما إذا عقد عليها بدون علم الوالدين والوالدان لم يمنعه يخبرهما بذلك، فإن رفض فليفارق الفتاة. نعم. من يقرأ كل ليلة قبل النوم سورة الملك، ما قولكم في ذلك؟ هذا ورد يعني في حديث، وإن كان فيه مقال، أن لقراءتها أفضلية في كل ليلة. نعم. هل الهبة تعتبر من التملك أم يجوز أن يرجع فيها؟ لا، الهبة لا يجوز أن يرجع فيها إذا وهبها الواهب إلا للوالد، إذا هب الوالد وهب هبة لولده يجوز أن يرجع الوالد في هبته لولده، أما غير الوالد فلا يجوز الرجوع في الهبة. نعم. من ينكر عذاب القبر، ما قولكم في ذلك؟ من ينكر عذاب القبر هذا عليه خطر أنه يكفر، الذي ينكر عذاب القبر مع علمه بذلك، أما إذا كان جاهلا يعرف ويعلم، فإذا كان يعلم عذاب القبر والأدلة الدالة على هذا فإنه يخطر عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، ومعلوم أن من كذب حرفا واحدا من القرآن يكفر أو لا يكفر؟ يكفر أو لا يكفر، ومن كذب السنة أيضا الصحيحة يكفر كذلك والعياذ بالله. لكن إذا كان جاهل يعرف ويعلم ويبين له الطريق الصحيح، فإذا أصر والعياذ بالله تعين عليه الحكم. نعم. ماذا أعد الله للنساء في الجنة، وهل زوجتي في الدنيا تكون كذلك معي في الآخرة؟ هذا حريص على زوجته. ها؟ نعم، إذا كنتم إن شاء الله أنتم الاثنين في الجنة فهي زوجتك، إذا كنتم أنتم الاثنان إن شاء الله في الجنة فهي زوجتك وأنت زوجها. أما ما أعد الله للنساء في الجنة فأعد لهن ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكل أهل الجنة، لكل أهل الجنة، فالجنة نعيمها لا ينفد، الجنة نعيمها لا ينفد، ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهلها. امرأة أتت بالعمرة ثم حاضت في الطريق، فماذا تفعل بعد أن أحرمت؟ إذا كانت اشترطت فالشرط ينفعها، تتحلل من العمرة ولا شيء عليها. إن لم تكن اشترطت فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتحل إحرامها. تحل الإحرام. نعم. كلمة عن صلة الرحم. كلمة عن صلة الرحم غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والصواب والسداد.